الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادة، لا يكتمل التوحيد إلا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الإيمان والطاعة يعني الانقياد والاستسلام لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنا النفي كما ذكر العلماء، النفي نفي هنا أصل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون، وليس المنفي هنا نفي كمال الإيمان يعني. وكذلك قول سبحانه وتعالى والذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك يعني النهي عن الابتداع بالدين أو الاتيان وعبادة الله عز وجل بشيء لم يشرع، أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعمل لا يقبل كما هو معلوم إلا إن كان خالصا وكان على السنة على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها. أولا خاتم النبيين لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه مسألة خاتم النبيين وخاتم النبوة يلزم منها لوازم، من أعظمها أن شريعة الإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان السابقة، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، انتهى يعني الديانات كلها بختم النبوة. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم دينه للعالمين، وهذا أيضا من خصائصه كما سيأتي، وليس حال الأنبياء قبله أن بعثوا على أقوامهم فقط. هذه رسالة يعني ليست خاصة لا في زمان ولا في مكان دون مكان، إنما يعني للعالمين. ثانيا سيد المرسلين وسبق دليله. ثالثا لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين وكل إلى قومه. رابعا لا يقضى غيره من الأنبياء ولكن هو إلى العالم كافة. نعم. رابعا لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وسبق دليل ذلك في الشفاعة. خامسا سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وسبق. سادسا صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من انشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. سابعا صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. ثامنا صاحب الحوض المورود، والمراد بالحوض الكبير الكثير واردوه، أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. الكبير الكثير واردوه. صلى الله عليه. تاسعا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وحسنه. الثاني عشر أمته خير الأمم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأما قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد عالمي زمانهم. نعم، هذا ما يتعلق يعني بإشارة موجزة بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتنى العلماء كثيرا ما يتعلق بخصائصه صلى الله عليه وسلم وشمائله، جمعها الإمام الترمذي، وكذلك السيوطي ألف في الخصائص، وكذلك ألف في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه، حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام قاضي عياض. وكذلك ألفت يعني بعض الأمور الفرعية، كالكلام عن حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب ابن تيمية رحمه الله، الصارم المسلول بحكم شاتم الرسول. أما الكتب عن سيرته صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته يعني فأكثر أن تحصر، لعل من الكتب المعاصرة الجيدة يعني السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله، وكذلك السيرة الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري، كما أيضا معروفة كتب السيرة القديمة، السيرة لابن هشام، كذلك مختصر السيرة للإمام محمد عبد الوهاب، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن سعد، وكثير في الرسول صلى الله عليه وسلم في تفصيل سيرته ومنزلته وحياته ومكانته وغزواته، ويعني كلام عن أهل بيته إلى آخر ذلك. المقصود أن يعني المقصود الأساسي مقتضى طاعته ومحبته واتباعه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لتبليغ الدعوة وتبليغ الرسالة، وواجب الناس تعظيمه ومحبته والانقياد له والاستسلام واتباعه فيما جاء به. وعرف المسلمون في تاريخهم الكبير بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته والعناية بحديثه وبكلامه وبشمائله وبأخلاقه، وكذلك الدفاع عنه والدفاع عن أيضا عن أصحابه وبيان منزلتهم ومكانتهم. كل هذا طبعا مبثوث ومعروف ولا يخفى عليكم، ومن ذلك ما سيشير له المؤلف من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يجبن بعض أهل الضلال والبدعة والانحراف من الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يطعنون من خلال الطعن في أصحابه رضي الله عنه أو زوجاته أو نحو ذلك من الأمور، يعني مما يؤدي إلى الطعن والتنقيص، تنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال ابن قدامة رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. قال الشارح: فضائل الصحابة: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، الحديث، رواه البخاري وغيره. وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار، وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم من مرة ابن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج، وخليفته في أمته، أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. توفي في جماد الآخرة سنة 13 عن 63 سنة. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي ابن كعب ابن لؤي، أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة عن 63 سنة. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، كان غنيا سخيا، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتفاق أهل الشورى، إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 عن تسعين سنة على أحد الأقوال. وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، أول من أسلم من الغلمان، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم الخيبر ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 عن 63 سنة. طيب، الصحابي كما ذكر المؤلف أو الشارح من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا أقرب التعريف هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. عبارة من لقي قد تكون أدق من عبارة من اجتمع، وأيضا لقي أدق من من رأى، لأنه قد يكون أعمى لم يره. من لقي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مثل ما يدخل من ارتد، مؤمنا به ومات على ذلك. ما في شك أن منزلة الصحابة أتت من أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، هذا التربية النبوية وما يلزم عليها من التربية بالقدوة والتربية بالأحداث وصور التربية المختلفة. ولذلك خرج هؤلاء يعني قمم ومرجعية للأمة حتى هذا الوقت، وحصل تأثيرهم العظيم للأمة ودورهم الكبير في حفظ هذا الدين، حفظ الكتاب وحفظ السنة. ولذلك يعتبر الاعتقاد بالصحابة ومنزلتهم وعدالتهم من أصول عقائد أهل السنة والجماعة المهمة جدا، بل إن الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو بداية الطعن في الدين والانسلاخ عن الدين. الكلام عن عدالة الصحابة ومنزلتهم لا يستغني عن دارس الحديث النبوي وما يتعلق به، يعني من أسانيد ومن مرويات وغير ذلك، لابد أن يعني يعلم ذلك ويؤمن بعدالة الصحابة، لأن عدم إيمانه بها سيترتب عليه رد السنة يعني. وكذلك الدارس في التاريخ وما يلزم على ذلك من الدقة في الروايات، وكذلك المختص في العقيدة لازم يعرف مكانتهم ودورهم وموقفهم من أهل البدع وأهل الضلال والانحراف ونصرتهم للدين، وكذلك الدارس في الفقه وفي أصول الفقه يعرف منزلة الصحابي ومكانته وحجية إجماعهم وحجية أقوالهم والموقف إذا اختلفت أقوالهم فيما بينهم ونحو ذلك. فكذلك حجية يعني ما ينتهون إليه ما يجمعون به حجية ما يذهب إليه الخلفاء الراشدون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي كلام عن منزلتهم وحكم سبهم وما يترتب على سبهم. أفضلهم لا شك الخلفاء الراشدون، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أمهات المؤمنين وبقية الصحابة. ويعني منزلة الصحابة الحقيقة هذه يعني أمر قرره الله سبحانه وتعالى بآيات كبيرة وعظيمة، منها قول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا ما بعد الصحابة. كذلك كما في يعني سورة الحجرات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. لاحظ تزكية من الله عز وجل، تزكية بواطنهم. يعني والذين جاءوا يعني للفقراء المهاجرين ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، عمل قلبي ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا. وكذلك مضت كما قال العلماء الأولى والثانية للمهاجرين والأنصار، ثم بقي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزوغ قلوب فريق منهم، ثم ذكر الثلاثة اللي تخلفوا على الثلاثة اللي خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الآية. كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هذا لا يعني لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن ما علم ما في قلوبهم، علم صدقه، علم صدق توبتهم والتوبة عمل قلبي محض. هذه تزكيات من الله عز وجل، لا نحتاج بعدها إلى تزكية البشر، فمن يطعن بهم فقد طعن بتعديل الله عز وجل لهم وتزكيته لهم. نعم. ثم أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم أيضا هذا ترتيبهم بالفضل وكذلك ترتيبهم بالخلافة. والملفت أيضا في الخلفاء الراشدون الأربعة أن ثلاثة منهم استشهدوا، عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي. وكذلك الملفت الآخر أن جميعهم توفوا عن 63 سنة إلا عثمان، ثلاثة منهم أيضا أبو بكر وعمر وعلي عن 63 سنة كما توفي صلى الله عليه وسلم أيضا عن 63 سنة. تفضل. صلى الله عليه. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم فنختار أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، رواه البخاري. ولأبي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا، ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب. وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلاله. ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون في هذا البيت، علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال طبعا لاحظوا أنه يعني المؤلف تكلم عن فضل الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بعدها قال: وأحقهم بالخلافة فالعلماء. وهذا أشار إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وغيره، أن العلماء أجمعوا على ترتيبهم بالخلافة كما ورد، لأن هذا إجماع وبيعة وإلى آخره. وكذلك شبه إجماع على أن الأفضل بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. ورد عن بعض السلف يعني تفضيل علي على عثمان، ولكن جمهور السلف على خلاف ذلك. لكن ما يتعلق بترتيب الخلافة فلا إشكال بينهم. نعم. من قدم علي على عثمان هل يبدع؟ نعم، من قدم علي على عثمان بالخلافة يبدع، أما بالفضل فهو مخطئ لكن ما يوصل للبدعة. وقال: الخلافة بعدي 30 سنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي، هكذا قال المؤلف، وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها حيث أنه رضي الله عنه تنازل عنها. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال من 13 يعني هو المؤلف هنا يتكلم عن معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: الخلافة من بعدي 30 سنة. يعني هذه الخلافة الراشدة. بعدها ذكر يعني الملك وخلافة على منهاج النبوة، الحديث الطويل، لكن المقصود هنا خلافة بعد 3 سنين. هكذا الخلافة الراشدة النموذج والقدوة. ثم أخذ يعدد كم مضى من يعني كم سنة، يعني مدة ولاية أبي بكر الخلافة، وكذلك عمر ومن وعلي، فصارت مع ولاية الحسن اللي هي 6 أشهر صار 30 سنة بالضبط. أخذ يوضحها. نذكر أرقام الخلافة بسرعة. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلى 12 يوما من 1 محرم. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول 41 سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الخلافة بعدي 30 سنة. وقوله في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وسمي طبعا العام اللي تنازل فيه الحسن لمعاوية عام الجماعة كذا. وكذلك كما هو معجزة الخلافة بعد 3 سنة، كذلك معجزة ما ثبت بروايات متعددة: ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بعض الروايات: فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، لكلما يعني دعواهما بما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية، يعني الاختصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه. وفي هذا أيضا رد على الرافضة الذين يدعون يعني أن الإمامة بالنص والتعيين، وأن ذلك يعني أمتهم يبدأون بعلي رضي الله عنه ثم الحسن ثم الحسين إلى آخره، وأن هذا نص وتعيين من الله عز وجل لا مجال فيه يعني الاختيار البشر والبيعة. فتنازل الحسن هذا يكذب دعواهم رغما عنهم يعني، وإلا يكونوا يقولوا أنه إما يقولوا ليس إمام هذا خلاف منهجهم، أو أنه يعني والعياذ بالله جبن فتنازل أو خاف. فذلك لو كانت عنده نص وتعيين فلا مجال لأن يجتهد ويتنازل لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته،

عن 72 سنة ودفن بالبقيع. وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة 55 عن 82 سنة. وسعيد بن زيد هو ابن زيد ابن عمرو بن نوفل العدوي العدوي ابن نفيل العدوي، كان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 عن 74 سنة. أبو عبيدة هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح من بني فهر، من السابقين للإسلام، توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس. غير العشرة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. والمعينون من أهل النار في الكتاب والسنة، من المعينون بالقرآن أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن المعينون بالسنة أبو طالب عبد بن مناف ابن عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار. رواه البخاري وغيره. قال ابن قدامة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا أفضل عندك. ها؟ أي نعم صحيح. فداك أبي وأمي. نعم؟ لا، ما نحكم حتى على المعين من الكافر أنه من أهل النار، نعطي الحكم العام، لكن ما نحكم على المعين. ما تدري أحيانا بعض الحالات يعني قد يسلم، قد كذا، قد يكون أحيانا يعني ممن يعني لم تقم عليه الحجة أو من أهل الفترة، قد تكون حالات يعني. نعم هو هذا، أن تعطي الحكم العام أن الكافر في النار، لكن ما تجزم على كل شخص بعينه يعني. وإن طغى وظلم شيخ، وإن طغى يعني. صلى الله عليه. قال ابن قدامة: ولا نكفر أحدا من أهل القبر من أهل طبعا القبر. هنا كما تعلمون يعني ما يتعلق بالصحابة وفضلهم وسيرهم، يعني هذا باب عظيم يعني. متى ما يعني كما ذكر يعني أبو حنيفة وغيره، لسير السلف أحب إلينا من كثير من الفقه، كما ذكرت عائشة أم المؤمنين كما في كتاب الورع لأحمد بن حنبل، أن كنا يعني نقضي مجالسنا بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. الكلام عن سير هؤلاء ومنزلتهم وكانتهم له أثر كبير في النفس لما يعني يلحظ من سيرهم من تعظيم السنة، من التضحية في نصرة هذا الدين، ومن الاستقامة، ومن حسن الخلق، وغير ذلك من الأمور. فيعني فهذه من يعني مما يحتاجه الجيل أن يربط بسيرة السلف ومكانتهم ومنزلتهم، وقبل ذلك طبعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال ابن قدامة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. قال الشارح: تكفير أهل القبلة بالمعاصي. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك، ولا يخلدون في النار، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. متفق عليه. وخالف في هذا طائفتان: الأولى الخوارج، قالوا: فاعل كبيرة كافر خالد في النار. الثانية المعتزلة، قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان، ليس مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، وهو خالد في النار. ونرد على الطائفتين بما يأتي: مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، مخالفتهم لإجماع أهل لإجماع السلف. هذه طبعا من قواعد أهل السنة المعروفة، أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما ذكر الإمام الطحاوي. هنا أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك، ولا يخلدون في النار. ثم ذكر المؤلف ما أدلة أهل السنة على ذلك، أن أهل الكبائر لا يكفرون. ذكر منها بعض الآيات، من مثل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمن عفي يعني في قضية القصاص، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هنا طائفتان سماهم مؤمنين، مع ذلك هم اقتتلوا، كويس. كذلك قالوا: لو كانوا كفار ما فرق بين الأحكام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه لو كانوا كفار. ما هنا السارق تقطع يده، والزاني حسب الحال، إما الرجم أو الجلد، وهكذا. لو كانوا جميعا كفار ما اختلف يعني الحكم. وكذلك ورد أيضا يعني نصوص أخرى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يعني يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. تكلم العلماء هنا أن المقصود يعني نفي كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان. المقصود أن أهل السنة يرون المرتكب الكبيرة هذا واقع بمعصية، واقع بجريمة قد تقتضي في بعض الحالات حد في الدنيا أو عقوبة أخروية حسب حالة يعني بعض الكبائر والجرائم، وأن يعني تراكم هذه الجرائم والكبائر والتساهل فيها قد يقود إلى يعني الاستخفاف، وقد يقود إلى الاستحلال الذي يؤدي إلى الكفر، ولكن هي في أصلها ليست بكفر. فهم لا يهونون من هذه الذنوب والمعاصي، ولكن لا يعدون بمجرد ارتكابها يعني أن الإنسان كافر، كما هو حال الفرق الضالة، فرقة يعني وعلى رأسهم فرقتي الخوارج والمعتزلة، وكذلك الرافضة. الخوارج يعني يكفرون مرتكب الكبيرة مباشرة، ويرى أنه خالد مخلد في النار، وكما ذكرنا لكم قبل هم غلبوا أحاديث التخويف والوعيد، ونسوا أحاديث الترغيب والإرجاء والرجاء. يعني مثلا من قال لها صدقا من قلبه، مخلصا من قلبه، غير شاك، والنصوص هذه يعني لم يعتبروا بها، وأخذوا بنصوص لا يدخل جنة نمام، قاطع رحم، إلى آخره. أخذوا نصوص الوعيد دون الوعد، والمرجئة أخذوا نصوص الوعد دون الوعيد، ولذلك المرجئة لم يذكرهم المؤلف هنا، لأنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، بل لا يكفرون يعني مرتكب الشرك، لأنهم يعدون الإيمان مجرد تصديق ومعرفة قلبية على النقيض من الخوارج. ولكن المعتزلة يعني ما فرق ما الفرق بين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة؟ أشار المؤلف لشيء من هذا، تفضل. طيب وش يتفقون وش يختلفون؟ يختلفون الشيخ في الدنيا وفي الآخر، يختلفون في الدنيا. طيب إذن نقول الخوارج المعتزلة يتفقون يعني بالحكم الأخروي أن مرتكب الكبيرة عند كلا الفرقتين هو مخلد في النار، عند المعتزلة مات على كبيرته فمخلد في النار، لكن بالنسبة للحكم الدنيوي فالخوارج يقولون أنه كافر خارج من الإسلام، أما المعتزلة فيقول أنه يعني ما يبقى على الإسلام ولا يبقى على اسم الإيمان لكن لا يدخل في الكفر. يعني طبعا في نوع من التناقض، لكن هذه المسألة اللي سميت المنزلة بين المنزلتين، وهي مما انفرد به المعتزلة عن غيرهم. والمقصود يعني هنا ليس التوسع في هذا الكلام، فيها كثير، ولكن المقصود أن العلماء وعلماء أهل السنة يعني يحتاطون فيما يتعلق ببعث بالتكفير، فلا يكفرون يعني من ارتكب ذنب أو معصية، ويعتبرون أن الإنسان إذا ظهرت عليه أمارات الإسلام إذا نطق على رأسه النطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام، وهذا أمر يقيني لا شك فيه. هذا الأمر اليقيني لا يمكن أن يعني ترفع عنه يعني دعوى الإسلام إلا بأمر يقيني مناقضه، أما الأمر مناقض من رد حكم الله ورسوله، رد النصوص المتواترة، يعني الاعتقاد أن أحد غير الله يعني يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو أي صور الشرك المعروفة، المكفرات المعروفة، وهذه مع ذلك حتى العلماء لا يقولوا بمجرد فعله المكفر من خرج من الإسلام لا يكون عن علم وقائمة عليها الحجة، وعلى تفصيلات بينهم مش حدود العذر بالجهل وعدم العذر، ولعله يعني إن أتى فرصة نعطي تفصيل أكثر في هذا. نعم. قال ابن قدامة: ومن السنة تولى أصحاب رسول الله تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم ومما شجر وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الشارح: حقوق الصحابة رضي الله عنهم، فضل للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء، حيث يقول في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. وحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، ثانيا الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ثالثا الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. إذن المؤلف هنا يلخص يعني بشكل مجمل حقوق الصحابة يعني على الأمة، ذكر منها يعني محبتهم والثناء عليهم والدفاع عنهم، لك الترحم عليهم والاستغفار لهم، الذين جاءوا بعد نقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كذلك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، تنتقد من يسب الصحابة رضي الله عنهم، كذلك الكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، وهذا فيه تفصيل كثير، وذكر بعض العلم ضوابط ومنهج في طريقة دراسة تاريخ الصحابة وطريقة التحقق من الروايات والنظر إليها بباب حسن الظن ومقتضى ثناء الله عز وجل عليهم ومقتضى عدالتهم، ليس كما كطريقة بحث أهل البدع عن ما يتعلق بالصحابة. كذلك ما يتعلق بالصحابة أيضا يعني من ضمن الحقوق حجية أقوالهم، وقول الصحابي ليس كقول غيره، وعلى رأسهم أقوال الخلفاء الراشدين عليكم سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. ولذلك يعني ما يتعلق بعقيدة الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم هذه من الركائز الأساسية في منهج أهل السنة، وما تميزوا به عن أيضا المبتدعة من الأشياء التي تميزوا بها المبتدعة يعني المعتزلة مثلا والخوارج، يعني كفروا أو فسقوا الصحابة الذين يعني حصل بينهم القتال سواء في الجمل أو في صفين. أما الرافضة فهم يعني مذهبهم شر مذهب في هذا الباب، فهم يرون تكفير معظم الصحابة أو غالبيتهم إلا 14، لأنهم في زعمهم يعني تعالى الله عما يقولون يعني خانوا الأمانة واغتصبوا الخلافة التي هي حسب زعمهم المفترض أن يكون علي رضي الله عنه ثم الحسن والحسين وليس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، طبعا وأساس ضلالهم في الأبواب الأخرى، أو محور الارتكاز في عقيدتهم هو مفهومهم الخاص للإمامة وما يرتبط معها من فروع من الاعتقاد بمنزلة الأمة وعصمتهم وتصرفهم في الكون وإلى آخره، هذا هو الذي قادهم إلى القول بتحريف القرآن ورد السنة وبقية الانحرافات. يعني نكتفي بهذا، وما يتعلق بباغ يعني إن شاء الله يعني بإذن الله يكون الدرس القادم هو الأخير في هذا الفصل، وننهي فيه أيضا الكتاب إن شاء الله، وعلى أساس أيضا قرب الامتحانات نسأل عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأقول قولي هذا وأستغفر.